بسم الله الرحمن الرحيم وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله جل جلاله يؤكد ويكرر في غير ما آية من كتاب الله وفي سور كثيرة من القرآن الكريم على أن القرآن منزل عنده وحي من وحيه كلام من كلامه هو الذي أنزله وهو الذي أوحى به إلى نبيه وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله. وإنه أي القرآن الكريم وإنه لتنزيل من رب العالمين الذي أنزله من فوق سبع سماوات من العرش العظيم أمر به الروح الأمين جبريل كبير الأنبياء كبير الملائكة ورسل الملائكة إلى الرسل من الناس. وفي قراءة سبعية نزل به الروح الأمين الكتاب القرآن الكريم هو تنزيل من الله نزل به أرسل به أخبر به ونبأ رسول الملائكة وكبيرهم روح الله جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين لتكون من المنذرين على قلبك نزل به الروح الأمين على قلبك أو حالك به ليعيه قلبك وليحفظه قلبك وليعلم معانيه حلاله وحرامه آدابه وقصصه قديمه وحديثه ما أنزل قبل وما أنزل بعد وكلام الله كله قديم جل جلاله وعز مقامه. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل القرآن عربيا في صوره وآياته في مفرداته وجمله أنزله عليك لتكون به منذرا به مبشرا به مخوفا ومنذرا من عذاب الله الكافرين والعصاة ومبشرا به المؤمنين المطيعين بالجنة ورضا الله. ويكون ذلك بلسان عربي مبين بلغة عربية بينة واضحة مفهومة كما هي لغتك في الأصل يا محمد. ولذلك كان القرآن عندما نزل على العرب وخاصة على قريش وقد نزل بلغتهم ثم بلهجتهم فعلموه وفهموه وأدركوه من آمن فبهداية الله وتوفيقه ومن كفر فحسدا وبغضاء وتكبرا وتعاليا لما لا تكون النبوءة فيه أو في فخذه أو في عشيرته أو لكون الله تعالى لم يفتح قلبه لذلك ولم يهديه لذلك على معرفته بما قاله القرآن حلالا وحراما قصصا وآدابا وأخلاقا لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ظاهر بين مفهوم مدرك يعلمه من يعلم العربية من أهلها صليبا أو من تعلمها منذ الصغر تعلما متقنا يدرك به معنى كما حدث وقع للمسلمين في الصدور الأولى في القرون الفاضلة في القرن الأول والثاني والثالث وكما قلت بالأمس المعارب لما خرجوا من الجزيرة لنشر الإسلام ودعوة الخلق له لم يخرجوا مترجمين القرآن للغة الفرس ولا للغة الروم ولا لغة الأحباش ولا لأي لغة من تلك اللغات ولكن ذهبوا يبينونه وينشرونه بلسان عربي مبين كما أمر بذلك المنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله فكانوا كما ينشرون القرآن ينشرون معه اللغة العربية ليفهم القرآن في كل أحكامه وفي كل مواضيعه ومن هنا لم يكد يتم جيلان أو ثلاثة على فتح كل قطر من أقطار الإسلام إلا وأصبحوا يتكلمون العربية تكلم أهلها وإتقان أهلها ومن هنا نرى أكثر علماء الحديث بل وعلماء العربية نفسها وعلماء فنون الإسلام وعلومه نجد من غير العرب صليبا هم من الفرس ومن غير الفرس بربرا وروما وحبشا وغيرهم ومن الهنود وغيرهم ومن جميع شعوب الإسلام على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ولم يكلفوا أنفسهم يوما ليتعلموهم لغة الأرض المفتوحة لغة الأمة التي دعوها إلى هداية الله وإلى الإسلام والنور الحق ولكنهم كانوا ينشرون العربية تعلما بلا نتقنوا القرآن وفهموه وما البخاري وما أكثر أصحاب الحديث وما علماء العربية ومنهم إمامهم سيبوي وما أكثر علماء التفسير وإمامهم محمد بن جرير الطبري إلا هم من غير العرب فأصبحوا بمعرفة العربية أئمة الناس لغة وأدوات لغة ومعاني في القرآن الكريم قل أن يعلمها حتى العرب الذين لم يتعلموا لغتهم ولم يتعلموا علوم دينهم وما نشر غير العربية والتي هي لغة الإسلام إلا بدعة حدثت بعد ذلك ففي القرن الثامن يقول ابن تيمية إن العربية وهي وكان هذا القرن قرن وجوده وحياته إن لغة القرآن إن لغة الإسلام يتحدث بها جميع شعوب الإسلام مشارق ومغارب ومن المغرب ابن بطوطة تجول في مختلف ديار الإسلام مشارق ومغارب من ديار الأوروبيين العجم من أقصى أوروبا إلى الشرق إلى أقصى الصين وما بينهما ولم يكن يعلم إلا اللغة العربية فكان يعيش بها ووظف أعلى الوظائف في الأقطار التي ذهب إليها وتزوج وولد أكثر من زوجات يتزوج ويترك اثنتين وثلاثة وأربعة وعندما يريد الانتقال والسياحة لأقطار أخرى كن الكثير منهن يمتنعن من اتباعه فيطلقهن ويتزوج أخريات كذلك بقي 30 عاما وفي هذه السياحة ما كان ينطق ويتكلم إلا بلغة العرب التي يجدها منتشرة في جميع ديار المسلمين. ولا ينقص هذا كون البعض من هؤلاء كانوا لا يعلمون العربية إما جملة وتفصيلا وإما بعض كلمات كما هو في العرب أنفسهم، ليس عوام العرب. ولو كانوا من قريش ولو كانوا من بني هاشم إذا لم يتعلموا العربية لغة القرآن ولغة الإسلام بقواعدها وضوابطها وببيانها وببديعها لا يتم لهم أن يفهموا القرآن ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا الفقه المستخلص منهما. لما؟ لأن لغة القرآن ولغة الإسلام ولغة النبي نبي الإسلام فبلبلت لكثرة ما دخل فيها من شعوب، فللرجوع لأصالتها ولقواعدها يجب تعلمها، وإلا من كان لا يعلمها لا يصح له أن يفسر آية ولا حديثا ولا حكما من كتاب فقه، بل ولا أي كتاب من كتب العرب المكتوبة بلغتهم، حتى ولو كان أدب قصص وأدب حكايات وأدب تاريخ، لأن العلم في كل شيء إذا عدا الإنسان لا يكون بذلك إلا جاهلا. لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين. هذا القرآن الكريم الذي ما أنزله إلا الله المتكلم به جل جلاله كان معروفا كان معلوما قبل ظهور النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يعلم هناك دين أو نبي لهذا الدين، كان مذكورا في كتب الأولين. الزبر جمع زبور وهو الكتاب. كان هذا الكتاب كان هذا الدين كان نبي هذا الدين عليه الصلاة والسلام قد أنذر الله به الأمم قبل أمة العرب وقبل الأمة المكلفة بذلك وقبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات القرون. ذكر في زبور الأولين في زبور داود وفي توراة موسى وفي إنجيل عيسى عليهما على نبينا الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى يجدونه مكتوبا عندهم يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجدون ذكر محمد ذكر القرآن ذكر الإسلام وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، يجدونه مذكورا في القرآن بصفته ونعته ببلده ووصفها، إلى أن جاء عيسى فأفصح عن اسمه زيادة عن نعت أمته ووصف بلده. وقد حكى القرآن ذلك وهو المهيمن على الكتب السابقة، إذ قال تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هل هناك معجزة؟ هل هناك دلالة أقوى من أن يكون النبي قد بشر به وسجل اسمه صلى الله عليه وعلى آله قبل أن يخرج لهذا الوجود بما يقارب 700 عام؟ لأن ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم 600 عام و30 سنة، أما موسى فقبل ذلك بقرون تلتها قرون، وهذا لا يزال إلى الآن نجد في التوراة ونجد في الإنجيل ونجد في الزبور صفة الحمد والمحمودية لنبي آخر الزمان. نجد صفته راكب الجمل، وما كان يعرف الجمل إلا في بلاد العرب. نعرف صفة مكة وجبالها كما وردت في التوراة والإنجيل، وقد كتب أحد العلماء من علماء الهند المتقين الدعاة إلى الله كتابا في مجلد طبع مرات يأتي بالنصوص من التوراة ومن الإنجيل ومن الزبور ومن الكتب السابقة، وكل ذلك ينبئ ويؤكد النبأ والخبر بما لا يقبل جدلا ولا شك بأنه نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو محمد وهو أحمد وهو محمود، وكل الاشتقاق من هذا الاسم هو اسمه عليه الصلاة والسلام. فالله يقول لهؤلاء من قريش ويقول للكفار المعاصرين للحياة النبوية ويقول للكفار الذين أتوا من بعد إلى عصرنا وإلى ما بعد عصرنا إلى يوم القيامة، ألا يكفي هذا دلالة قاطعة؟ ألا يكفي هذا برهانا لا يقبل الجدل ولا الشك في صدق محمد ونبوة محمد والقرآن المنزل على محمد، بأن تتبعوا ذلك صادقين مخلصين تتركون الأوثان والشركاء من دون الله لتفوزوا وتحوزوا على رحمة الله ورضاه في الدنيا والآخرة؟ وإنه لفي زبر الأولين. قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن للعرب أولم يكن لقريش آية برهانا حجة معجزة أن يعلموا بالقرآن وبالمنزل عليه نبينا أحمد صلى الله عليه وسلم؟ أفلم يروا علم علماء بني إسرائيل بذلك دليلا كافيا على صدق محمد وحقيقة دين الإسلام؟ وكيف كان ذلك؟ قريش عندما برز النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الناس يسلمون بكثرة من مكة ومن ضواحيها ومن نواحي بعيدة من الجزيرة، بل ومن بعض الفرس وبعض الروم وبعض الأحباش، فقد آمن به سلمان وهو فارسي، آمن صهيب وصف بالروم، وآمن بلال وهو حبشي. فذهبت قريش وأرسلت رسلها وسفراءها إلى يهود المدينة يسألون علماء اليهود، هل تجدون صفة محمد ونبوءته عندكم في علومكم؟ فأجابوا قريشا، وكانوا بعد لم يظهروا العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يهاجر إليهم بعد، وكانوا يتوهمون ويظنون أنه سوف لا يدعوهم هم للإسلام وأن هذا الدين قاصر على العرب. فقالوا لهم، كتب إليهم علماء بني إسرائيل ساكنين في المدينة، إننا نجد في التوراة ونجد عن أنبيائنا من قبل ظهور نبي سيكون النبي الحق، سيكون آخر الأنبياء، ولكن هل هو محمد؟ لم نراه بعد، ولم نسمع قوله، ولم نرى صفاته. ثم بعد ذلك هاجر النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، وجاءه اليهود منصتين سامعين منتظرين ماذا يكون موقفهم معه، وإذا به يدعوهم جميعا للإيمان ويقول لهم، لست رسولا للعرب فقط ولا لقومي فقط، أنا رسول لكل الخلق، ومن الخلق أهل الكتاب السابقون، فأنا أدعوكم وأدعو النصارى وأدعو غيرك من أصحاب الكتب السابقة إلى الإيمان بي والإيمان بالله الواحد وترك كل دين عدا دين الإسلام. التوراة بدلت وحرفت والعقيدة فسدت وأصبحوا يعبدون مع الله شركاء العزيرة والعجلة، والنصارى بدلوا كذلك كتابهم وغيروا وأصبحوا يعبدون مع الله مريم وعيسى، وإذا بهم تألبوا عليه، ولكن جاءه عبد الله بن سلام فأسلم وآمن وقال وجدت صفتك في التوراة فأنا أحمد الله على أن هداني للإسلام. وقال له يا رسول الله إن قومي قوم به، فأريد أن تخفيني في إحدى غرف بيتي وتدعو اليهود وكبراءهم وتسألهم عني قبل أن يسمعوا بإسلامي. فدعاهم فحضروا فقال لهم كيف ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا، عالمنا وابن عالمنا، ومرجعنا في كتاب الله التوراة. فإذا به يقول لهم هذا الذي تقولون عنه ما تقولون قد أسلم. وخرج عبد الله بن سلام إليهم فقال أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن هذا الرسول محمد العربي صلى الله عليه وسلم هو الذي وصفته التوراة وهو الذي ذكره باسمه الإنجيل، فآمنوا به تسعدوا. وإذا بهم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام إن ابن سلام كاذب جاهل فاجر لم يكن يوما شيئا مذكورا. فقال ابن سلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام أم أقول لك إنهم قوم به؟ وكذلك سلمان فهو كان نصرانيا، والنصرانية دين إسرائيلي كذلك، ونبيه آخر بني أنبياء بني إسرائيل عيسى، فهم يعتبرون كذلك من بني إسرائيل وأتباع أنبياء بني إسرائيل. فبشر سلمان وأكد ذلك، وكذلك عدي بن حاتم يماني كذلك أكد بعد أن آمن وأسلم، وقد أسلمت مجموعة من اليهود صدق إخلاصهم وصدق إيمانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أسلم من الكثرة أسلموا وهم منافقون كذبة كانوا يدسون للإسلام باطنا ويتظاهرون بالإسلام ظاهرا. الذي قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أولم يكن علم بني إسرائيل بمحمد بالرسول الخاتم بالقرآن المنزل عليه، ألم يكن ذلك آية وعلامة ودلالة على صدق محمد وصدق ديني والكتاب المنزل عليه؟ الأمر كذلك، ونحن نرى القرآن يخاطب العقل ويخاطب البرهان ويخاطب الإدراك ويخاطب الجدل بحق، فمن ترك ذلك غاب عن عقله وداس على عقله وبنى ذلك على العصبية للآباء والأجداد وأصر على الكفر بلا دليل ولا برهان ولا منطق من حق قط. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ قال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. يقول تعالى عن هؤلاء لو أنزلنا عليهم كتابا على أعجمي، جعلنا النبي عجمي ليس من العرب ولا يعرف لغة العرب، والأعجمين جمع أعجمي هو الذي لا يعرف العربية ولا من أصل عربي، والعرب تصف من يجهل لغتها أو حتى منها إن كان لا يعرف لغتها ولا قواعدها يقولون له عجمي وأعجمي، كلتا الكلمتين بمعنى واحد وذلك من العجمة، من الرطانة، من عدم معرفة لغة القرآن، لغة الإسلام البينة الواضحة. يقول الله لهؤلاء: لو أنزل عليهم نبيا أعجميا بكتاب أعجمي بلغة غير لغتهم فهم لا يؤمنون به، لأنهم يقولون: نجهل هذه اللغة، نجهل كلام هذا النبي، فكيف قد أنزل عليهم نبي كتابا على نبي بلغتهم التي يتقنونها ويعلمون أصولها ودقائقها وقواعدها، ففيما إذن الجحود وفيما إذن الكفران؟ فلم يبق لهم حجة في عدم الإيمان ولا حجة في تكذيب الإسلام، تكذيب القرآن، تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه حجج كلها دوامر، حجج لا يرفضها إلا عقل مريض، عقل أحوج به أن يكون في مستشفى المجانين من أن يجادل في الحقائق، من أن يجادل في العقائد، من أن يجادل في الحق الصراح الذي لا مين فيه ولا شك ولا ارتياب. قال تعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. أدخلنا هؤلاء الذين أعرضوا عن الحق، هؤلاء الذين تولوا عن الإيمان، هؤلاء الذين أبوا إلا عبادة الأصنام وعبادة الأوثان والشرك بالواحد الخالق الرازق وبنبوة محمد الصادق صلى الله عليه وعلى آله، على أكثرة ما أتى به من أدلة وبما أيده به الله تعالى من أدلة في كتابه وبراهين قاطعة في عصره وفيما قبل عصره بقرون. كذلك عندما أنكروا أعرضوا تولوا، كذلك سلكناه في قلوب، كذلك أدخل الله عندما أصروا على الكفر أدخل في قلوبهم النكران والتكذيب والكفران وسوف لا يؤمنون. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، والمجرمون الكفار، والمجرمون المشركون، والمجرمون الذين لم يؤمنوا بالله ولا برسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يؤمنوا به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. هؤلاء عادة يبقون عميان صمما لا يدركون ولا يعون حتى يصدموا بالحقيقة، يصدمون بها مجابهة، يصدمون بها على جباههم، فيقعون على وجوههم، وإذا بهم لا يؤمنون حقا حتى ينزل الله عليهم من عذابه ومن عقابه ما أنزله على الأمم السابقة فيما قصه الله علينا في نفس السورة، فما بالك بغيرها، بما أنزله على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط ومن ذكر في الآية وقوم شعيب. هؤلاء ينتظرون عذابا، ينتظرون عقابا، وقد كان ذلك في الدنيا قبل الآخرة، فيبغتهم ذلك. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يصيبهم بغتة كما أصابهم عذاب الله في غزوة بدر عندما أسروا بين قتيل وبين شهيد وبين مصروع وبين مقتول صدرا، كما ذلوا وخضعوا عندما نصر الله نبيه وأنجز وعده له صلى الله عليه وعلى آله، فدخل مكة فاتحا مظفرا منصورا، فتشتتوا شذر مذهر، ومن هدى الله ومن سبق في علم الله هدايته وفوزه آمن، ولكن بعد لأي وبعد زمن، بعد أسر وبعد طرد وبعد أخذ مال غنيمة، وبعد ذهاب البلاد التي كانوا يعتزون بها ونصر الله عبده ونبيه والمؤمنين أتباعه صلى الله عليه وعلى آله. ومن مات على الكفر فعذاب الله أشد وأنكى وهم لا يشعرون. فيقول هل نحن منظرون؟ يقول هؤلاء: ألا ينظرنا الله قليلا؟ ألا يؤخرنا؟ ألا يرجئ عذابنا؟ ألا يطيل أعمارنا؟ لنتفهم أكثر ولنعي أكثر. فقال تعالى جوابا عنهم قال: أفبعذابنا يستعجلون؟ أهؤلاء يستعجلون العذاب؟ يريدون أن يكون العذاب في الوقت العاجل في الزمن القريب. هم يقولون ذلك ولا يقصدون، ولكنهم يريدون العذاب المعجل، النقمة القائمة، العذاب. فهم يطلبون النظرة، يطلبون الإرجاء. فكان جواب الله، فقال تعالى: أفبعذابنا يستعجلون؟ استفهام إنكاري تقريعي. أيستعجلون بعذابنا؟ وماذا يفيدهم؟ لو عمروا القرون، لو عمروا السنين، لو تمتعوا بكل متع الدنيا وكانت النهاية العذاب، فماذا عسى أن يحصلوا عليه والخاتمة كانت العذاب؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت يقول الله، والرؤيا رؤيا القلب رؤيا العلم، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب لكل مؤمن، لكل سامع للقرآن كان كافرا أو مؤمنا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت أعلمت يا محمد، أعلمت أيها المسلم السامع لهذه الآية والأدلة القاطعة والبراهين الناجزة، أرأيت لو هؤلاء جاريناهم فأطلنا أعمارهم، متعناهم سنين قرون ألف سنة، وقد عاش الناس ذلك قبل، ثم بعد ذلك أتاهم ما يوعدون، جاءهم عذاب الله ووعيد الله كما نزل به القرآن، كما أنذر به محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بعد أن يأتي هذا العذاب فقد عاشوا ألف سنة، ماذا كانت النتيجة؟ تلك المتع التي تمتعوا بها من متع الدنيا، متع الأعمال وطولها، متع النساء، متع الحياة، متع الصحة، متع الشباب، ما دامت قد انتهت وحل بعدها العذاب، فما غناء ذلك؟ وما الذي استفادوه منه؟ وما هو بمزحزحهم من العذاب أن يعمروا، أن يعيشوا، أن يخلدوا القرون، ما دام العذاب أخيرا هو الخاتمة؟ إذن خير لهؤلاء أن يتوبوا وأن يستغفروا وأن يعودوا للحق، أن يعودوا للتوحيد، أن يقولوا يوما: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. يقول الله جل جلاله من رحمته، من عدله المطلق جل جلاله ورحمته بالناس: ما أهلكنا قرية، مدينة، مجموعة من الناس، طائفة، شعبا، أمة، لم نهلكهم إلا بعد أن أرسلنا لهم منذرون، أنبياء، أنذروهم، خوفوهم من عذابنا، من الكفر بنا، من الكفر برسلنا، من البعد عن الله وتوحيده، من الإصرار على الشرك وعبادة الأصنام والأوثان. ما أهلكنا قرية، ما قضينا عليها، مدينة، فئة، جماعة، إلا بعد أن أنذرناها، وبعد أن علمناها، وبعد أن أرسلنا لها رسلا مبشرين ومنذرين ذكرى، تذكيرا لهم، توعية لهم، نصيحة لهم، علهم يوما يتذكرون يفكرون في تلك الأدلة والبراهين كيف لا تختلف مع العقل ومع الفهم ومع الإدراك كيف قبلوا الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تعي فعبدوها وعكفوا على الشرك بها ونسوا الله الرازق الخالق المحيي المميت ولكن بعد أن أنذروا وعلموا الحقائق فأبوا إلا الكفران إذ ذاك يأتي العذاب بعد قال تعالى وما كنا ظالمين لم نكن ظلمنا هؤلاء بأن عذبناهم قبل أن يعلموا وقبل أن تأتيهم رسلنا مبشرين ومنذرين وهذه الآية هي في معنى قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذا مما يؤكد أن من مات على الفترة قبل إرسال المرسلين وإتيان المنذرين وبيان الحلال والحرام هم لا يعذبون هم ناجون الله قال ذلك في غير ما آية وأكده واعتبر خلاف ذلك ظلما جل جلاله وهو الذي حرم على نفسه الظلم وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا وهنا قال وكم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون أنبياء رسل ذكرى تذكيرا توعية تعليما تفهيما ذكرى وما كنا ظالمين ما كان لنا ولا يليق بنا أن نظلم فئة أن نظلم قرية فنعذبها قبل إرسال المنذرين وإرسال المرسلين يبينون لهم الحلال والحرام يبينون لهم ما يتقون وما كنا ظالمين قال تعالى وما تنزلت به الشياطين سبق أن قال الكفار ليس هذا كلام الله وإنما هو من وحي الشياطين ومرض الشياطين ووسوسة الشياطين تارة هو شعر وتارة هو سحر وتارة هو مرض فيقول ربنا هنا جل جلاله وما تنزلت به الشياطين ما تنزلت بالقرآن ولا أتت بالقرآن وما تنزلت به بالقرآن وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون أولا لا يليق بهم لما فهو لا يليق بهم وليس من شأنهم هذا الكتاب الكريم يدعو إلى مكارم الأخلاق يدعو إلى الفضائل يدعو إلى التوحيد يترك الشرك ويذم أهله ويحقر أصحابه وينذرهم بالعذاب الأليم يدعو إلى محاسن الأخلاق وترك رذائلها وليس هذه صفة للشياطين الشياطين يأمرون بالمنكر يحضون على الفحشاء يدعون إلى الشرك بالله يفعلون المنكرات ويشجعون الناس عليها ويدعونهم لها فكيف يمكن هذا القرآن الكريم على بلاغته وفصاحته ودعوته للتوحيد وللخلق الكريم وللعدل بين الخلق ولكي يعيش الناس آمنين أنفسهم آمنين نزواتهم يعبدون الله وحده ولا يعبدون معه أحدا هذه الأخلاق والصفات هي من أخلاق الشياطين لا ينبغي لهم ذلك وليس من شأنهم ولا من خلقهم ولا من ديدنهم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون ليس هو بغيتهم وليس هو رغبتهم وليس هو طريقهم أين ضاعت عن هؤلاء عقولهم وما يستطيعون ليس ذلك في طوقهم ولا قدرتهم ولا فيما يريدون حتى لو أرادوا وما يستطيعون ثم عاد فقال الله إنهم عن السمع لمعزولون ومعنى قد يقول كافر وقد قالها هؤلاء استمعوا الملائكة تصنتوا عليهم ذهبوا في عليين يختطفون كلمة لعلهم هذه الكلمة يوحون بها إلى أوليائهم إلى كهانهم إلى المشركين من أوليائهم. حتى هذا قال الله عنهم إنه عزلهم عن السمع. قد كان هذا السمع قبل إرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبل الإسلام دين الكل دين الخاتم دين البشرية كلها وإلى يوم القيامة. كان الجن يخترقون السمع يتخطفون الأخبار علهم يسمعون كلمة من ملك فيوحون بها إلى أوليائهم وإلى كهانهم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن هؤلاء كانوا يسترقون السمع يسرقون كلمة حقا من ملك من السماء من أعلى أجواز الفضاء يتنصتون ينصتون فيسمعون كلمة فيوحون بها إلى أوليائهم من الكهنة من الفجرة من الكذبة فيزيدون عليها 99 كذبة. فعندما ينطق بها هؤلاء الكهان هؤلاء الدجاجلة المشعوذون فيسمعهم بعض الناس فيقول وقد أخبرونا يوما وصدقوا ويكون ذلك في واحدة ويضمون إليها 100 وهنا يصدقونهم في 100 كلها على ما فيها من ضلال وكذب وشرك ودعوة إلى الفواحش بكل أنواعها على أن هذا قد أخبرنا الله جل جلاله وبين ذلك نبينا بأوضح بيان أن الله تعالى حرم على هؤلاء عند ظهور الرسالة المحمدية أن ينصتوا فإن فعلوا أصابهم الله بشهاب محرق. وهكذا بعد أن يتراكبوا وأشار راوي الحديث سفيان بن عيينة سفيان الثوري قال يركب بعضهم بعضا هكذا وهكذا إلى أن يحاولوا وإذا بشهاب حارق يسلط عليهم فيدهدهون محترقين جميعا. وفي قصة الجن سورة الجن كما قص الله علينا أن الجن عندما سمعوا القرآن وأنصتوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام وذهبوا يريدون يستمعون السمع وإذا بهم لم يستطيعوا ذلك ووجدوا أن السماء قد أغلقت دونهم وأن من يحاول أصابه شهاب قاض عليه محرق له وإنهم عن السمع لمعزولون. قد عزلهم الله عن السمع بالشهب المحرقة الشهب القاضية. وهكذا حال الله بينهم وبين ما يريدون من إضلال. ولكن هؤلاء من أولياء الشياطين تجدهم أحيانا هم من شياطين الإنس أنفسهم ولعل الشيطان يعجز عن فعل شيطان الإنس. والله تعالى قد علمنا في سورة الناس أن نتعوذ من الجنة والنار من الجن الإنسان والجن الجن والشيطان الإنسي والشيطان الجني. وبأصح من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا أن نستعيذ من شياطين الإنس والجن. والشيطان الجن لا تراه إنه يراك هو قدره من حيث لا ترونهم ولكن شيطان الإنس يراك ويجالسك ويساعدك باليد وبالمادة وبالمرأة وبالسكر وبكل أنواع الفساد يضلك عن سبيل الله فهو أعظم من شيطان الجن. قال تعالى فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هي كلمة لمحمد صلى الله عليه وسلم وهي لأمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشرك بالله ولا يمكن أن يشرك بالله. ولكن عندما يقول الله لأعز خلقه لسيد أنبيائه إذا أشركت بالله يعذبه الله. إذن إذا أشرك غيره ماذا يصنع به؟ لا يفلت مشرك. كان نبيا ولم يكون هذا. كان غير نبي وهذا الذي يكون. ولكن عندما يعلم الإنسان غير النبي أن الأنبياء لو أشركوا وقدر هذا المستحيل وكان أن الله لم يفلته من العذاب لم يفلتهم من العقاب فكيف بغيرهم. وهذه الآية كقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. معنى ذلك لن أترك أحدا يرتكب السرقة إلا وأقمت عليه الحد. حتى فاطمة لن يتصور هذا وهي ابنتي، ومن المستحيل أن تفعل ذلك. ولكن لو فرضنا أن المستحيل قد كان لما أفلتها من الحد وإقامة الحد عليها. فمعنى هذا الصرامة في قيام الحدود وإقامتها على الناس، كانوا كبارا أو صغارا، كانوا مقربين أو مبعدين، كانوا أبناء السادة من قريش وبني هاشم، أو كانوا من عموم الناس، حكم الله جار على كل مذنب، والناس في هذا سواء، ولا يفضل أحد عن أحد إلا بالتقوى، فإن خلا من التقوى أصبح تحت العذاب كغيره من المجرمين ومن المسيئين، ومن ارتكبوا مما يستحق الحدود وإقامتها عليه. لو أشركت فلا تدعو مع الله إلهًا آخر فتكون من المعذبين. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ابتدأت النهار، ابتدأت النبوة أولا، إن كانت لها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أقارب النبي عليه الصلاة والسلام أدنى من العرب، ثم دعوة العرب جميعا، ثم بعض